الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: وما كفر سليمان، برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه تعالى منه هو علم الساحر وعمله، وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما مما دونه، لكن سياق الآية في خصوص السحر معصوما خبر مما هو دونه، نعم، لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه، ولو فرض وجود عمله به لكفر، لأنه شرك، والشرك أقبح الذنوب وأعظم المحبطات للأعمال، كما قال تعالى في جميع رسله سليمان وغيره عليهم السلام بعد أن ذكرهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا معلوم من أصل القصة، فإن اليهود قاتلهم الله تلقوا السحر عن الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، فبرأه الله تعالى من إفكهم بهذه الآية، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال: كانت الشياطين تستمع الوحي، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها، فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كان سليمان عليه السلام يتبع ما في أيدي الشياطين من السحر، فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إليه الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه. فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا به، فقال أهل الحجاز، يعني اليهود من أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليهما السلام، فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخي الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده في من عد من المرسلين، قال: من كان بالمدينة من اليهود تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا؟ والله ما كان إلا ساحرا. وأنزل الله تعالى في ذلك: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الاعظم وكان يكتب كل شيء بامر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان اخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فاكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماء الناس. فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وتفاسير السلف وآثارهم في هذه الآية كثيرة جدا، وما كان منها إسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية في أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نبي الله سليمان وأكفروه وبه وسبوه وخاصموا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فبين الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبرأ نبيه سليمان عليه السلام مما اتفكوه وأقام الحجة عليهم في بطلان من تحلوه، فلله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الوجه الثالث من وجوه دلالة هذا السياق من سورة البقرة على أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله عز وجل، وأن السحر لا يجامع الإيمان، فإذا وجد انتفى الإيمان. وهذا السياق الكريم من سورة البقرة دل على كفر الساحر من وجوه عديدة سردها وعدها رحمه الله تعالى، ويتصل إلى 7 وجوه مستفادة من هذا السياق الكريم كلها دالة على كفر الساحر. منها هذا الوجه الذي ذكره رحمه الله، والوجه الثالث قول الله عز وجل وما كفر سليمان. هذه الكلمة وما كفر سليمان جاءت في سياق تبرئة الله عز وجل لنبيه سليمان مما نسب إليه من تعاطي السحر وعمله، وأن ملكه وتسخير الشياطين له قائم على السحر في زعم اليهود وادعائهم الباطل الجائر في حق نبي الله سليمان. فبرأ الله نبيه سليمان من السحر بقوله وما كفر سليمان، وهذا فيه دلالة على أن السحر كفر، لأن التبرئة هنا في هذا السياق تبرئة له من السحر. فقال الله عز وجل في تبرئة سليمان من السحر وما كفر سليمان، فدل ذلك على أن تعلم السحر كفر، لأن التبرئة لسليمان من السحر جاءت بهذه الصيغة وما كفر سليمان. قال برأ الله سبحانه نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه الله منه هو علم الساحر وعمله، وإن كان بريئا من الكفر كله. ومعلوم ما آتى الله عز وجل نبيه سليمان من ملك خصه به، وقد سأل الله عز وجل أن يهب له ملكا يخصه به من دون العالمين، فسخر الله عز وجل له على إثر دعائه وسؤاله الريح، وسخر الشياطين كل بناء وغواص، جعلهم طوع إرادته وأمره وطلبه عليه السلام، فسخر له الريح وسخر له الشياطين كل بناء وغواص يعملون بأمره، يعملون بأمره. ولما مات سليمان عمدت الشياطين إلى إلصاق السحر به وترويج السحر من خلال ما كان عند سليمان من ملك عليه السلام، ففعلوا ما ذكر الله عز وجل الذي هو تلاوة السحر في ملك سليمان نسبة لهذا السحر إلى نبي الله سليمان، وأشاعوا أن هذا التسخير الذي آتاه الله عز وجل سليمان إنما هو ضرب من ضروب السحر، إنما هو ضرب من ضروب السحر، وأتوا بكتب السحر وطرائق تعليم السحر وجعلوها تحت سريره وكرسيه، وأخرجوها منه بعد وفاته عليه السلام، وأخذوا يروجون السحر بهذه الطريقة، يروجون هذا السحر بهذا الطريقة، ويوهمون أن هذا هو علم سليمان، وأن هذا هو علم سليمان، وأنه علم متلقى من سليمان، وأن سليمان عليه السلام إنما كان ما أوتي من تسخير الريح والشياطين ونحو ذلك كله من هذا القبيل بزعم هؤلاء. فجاءت هذه الآية متضمنة براءة وتبرئة نبي الله سليمان من إفك هؤلاء أي اليهود والشياطين، والشياطين يأخذون عن واليهود يأخذون عن الشياطين ومنهم يتلقون، ومنهم يتلقون، وهم من تلامذة مدرسة الشياطين. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى برأ نبيه سليمان من هذا الإفك المبين والكذب الواضح بقوله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعليم السحر الذي ينسب إفكا وكذبا إلى نبي الله عز وجل سليمان هذا أمر نزه الله وبرأ نبيه سليمان منه، وبين جل وعلا أن هذا التعليم للسحر إنما هو من الشياطين، إنما هو من الشياطين، فهم الذين يعلمون الناس السحر، أما نبي الله سليمان فهو براء من ذلك. الحاصل أن الشاهد من هذا السياق أن قول الله عز وجل وما كفر سليمان فيه كفر الساحر، لأن الله عز وجل برأ سليمان عليه السلام من السحر بالتبرئة من الكفر، فدل ذلك على أن السحر كفر بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر لأن السحر كفر، ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه. عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع، ولهذا قال الله نعم. وهذا أيضا وجه رابع من الوجوه التي اشتمل عليها السياق في الدلالة على أن السحر كفر، حيث قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأكذب الله اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان بقوله: وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، فبرأه من هذا السحر بقوله: وما كفر سليمان. ثم بين وأثبت سبحانه أن الشياطين كفروا بتعليم السحر، فهذا وجه آخر من الوجوه التي في هذا السياق الدالة على كفر الساحر. وفيه أيضا أن السحر علم متلقى من الشياطين، أن السحر علم متلقى من الشياطين ومأخوذ من مدرستهم. وانظر هذا التعبير من الشيخ رحمه الله في وصف الساحر، قال: بل هو تلميذ الشيطان وخريجه، أي متخرج في مدرسة الشيطان. بل هو تلميذ الشيطان وخريجه، عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع. وإياه اتبع، لأن الله عز وجل قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين. فالسحرة متبعين للشياطين فيما تتلو، أي تقوله وتأمر به من الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه. عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع، ولهذا قال تعالى في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر، سواء عمل به وعلمه أو لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإذا آتاهما الآتي مريد السحر نهياه أشد النهي، وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر. علما. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء. النور يعني الإيمان، نور الإيمان. وذلك أنه لا يكون ساحرا إلا بهذا، بخروج الإيمان منه، يخرج الإيمان منه ويدخل السحر. لا يدخل السحر مع وجود نور الإيمان في القلب. أول ما تطلبه الشياطين لإدخال السحر على قلب الإنسان أن يخرج الإيمان من قلبه، فيتقرب من أراد السحر إليهم بما يكون به خروج الإيمان منه. نعم. فيقول: يا حسرتاه، يا ويله، يا ويله، ماذا صنع. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال قتادة: كان أخذ عليهما ألا يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي: إذا آتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له: لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائتي هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر، فذلك قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، الآية. وعن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر، والفتنة هي المحنة والاختبار. أيضا هذا وجه خامس في هذا السياق في الدلالة على كفر الساحر، وهو أن الملكان اللذان أنزلهم الله عز وجل يبتليان الناس ويمتحنان الناس، أنزلهما فتنة، إنما نحن فتنة، يكون منهما في وعظ من أراد تعلم السحر وتلقي تحذيره من خطورته، تحذيره من خطورته، وأنه كفر بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقولهما فلا تكفر هذا وجه خامس، أو وجه نعم خامس من الوجوه التي في هذا السياق في الدلالة على كفر الساحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم، هذا الوجه السادس من وجوه دلالة السياق على كفر الساحر، أن الله عز وجل قال في خاتمة هذا السياق: ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، واتقوا السحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. نعم، وهذا الوجه السابع من وجوه دلالة هذا السياق على كفر الساحر وهو قوله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله في بيان وجه دلالة هذا على كفر الساحر، قال: فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل السحر وعمل السحر. فهذا وجه سابع في دلالة هذا السياق على كفر الساحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا، أي أنه لا خلاف بينهم، بين السلف من الصحابة والتابعين، في كفر الساحر، لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما وقع خلاف فيما هو القدر الذي يكون به المرء كافرا من هذا السحر وتعاطيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن الساحر المتعلم من الشياطين كله كفر، قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. نعم. قال: والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر، وأما الأشياء التي يعني هي مثل ما يعبر من خفة اليد وسرعة الحركة وتسمى مثلا سحرا أو نحو ذلك، فهذه ليست يعني كفرا، هذه ليست كفرا، ولا يتناولها ما جاء في هذا السياق، لأن السياق في هذا السحر الذي هو علم متلقى من الشياطين، فمن تعلم هذا العلم فهو كافر سواء تعلم منهم القليل أو الكثير، لأن من شرط تعليمهم له السحر نبذ القرآن كما هو واضح من السياق الذي بين أيدينا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحده أي حد الساحر القتل ضربه بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بمهملتين ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير أحد الأعلام وصاحب الجامع والتفسير عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره، وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شكر وأبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي الجامع والهيثم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف وتلك الديار. وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. قال أبو العباس المستغفري: مات سنة 79 و200 مرفوعا، وصححه موقوفا عن جندب هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقمي أو العلقي، له 43 حديثا اتفق على 7 وانفرد مسلم ب5. روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلز مات بعد الستين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر من سحره، إذا كان يعمل في سحره ما من سحره، إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا. ويعني بقوله ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا في أثر أمر بقتلهم، يعني السحرة، أمر بقتلهم يعني السحرة. روي عن عمر أمر، نعم أمر، أحسن الله عليك. وهكذا في أثر أمر بقتلهم يعني السحرة، روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزى العدوي أبي حفص المدني أحد فقهاء الصحابة ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من سمي أمير المؤمنين له 539 حديثا اتفق على 10 وانفرد البخاري 9 ومسلم 15. وعنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقم بن أبي وقاص وغيرهم شهد بدرا والمشاهد والمواقف وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما وفتح في أيامه عدة أمصار أسلم بعد 40 رجلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه لما دفن قال ابن مسعود رضي الله عنه ذهب اليوم 9 أعشار العلم استشهد في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24 في الحجرة النبوية وهو ابن 63 وصلى عليه صهيب ومناقبه جمة قد أفردت في مجلدات. وهذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله تعالى. قالا أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وصح نقلا عن حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنها عند مالك أي ابن أنس بن مالك بن أمي عابن بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي عبد الله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة. ولد 93 وحمل به 3 سنين وتوفي 79 ومئة ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه. ما أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالك وهو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره وهو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه انتهى كلامه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم. هذا الموطن يبين فيه رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي حد الساحر وأن حده كما بين ضربه بالسيف يعني يضرب عنقه بالسيف لأدلة جاءت كما ذكر رحمه الله تعالى مصرحة بذلك ولآثار أيضا عديدة من مروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ساقها رحمه الله وهذا هو الصحيح في حد الساحر أن حده ضربه بالسيف يفصل رأسه عن عنقه تخليصا للمجتمع من شره العظيم وبلائه المستطير والفساد الجسيم الذي يترتب على وجود الساحر في المجتمعات. فالساحر ضرر كله وشر كله يخلص المجتمع من بأن يقتل